يقول هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ونحن نرد عليه ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول من قرأ في الركعة الأولى من الصلاة سورة الناس وقرأ في الثانية قل هو الله أحد فهل في ذلك حرج؟ أي ما في شيء ولا في حرج, لأن ترتيب السور بالاجتهاد, ترتيب السور رتبت بالاجتهاد ما هو يعني بالنص وبالوحى, أما ترتيب الآيات فهو بالنص. ترتيب الآيات لا يجوز أن تنكس الآيات, ولا يجوز أن يخالف ترتيب الآيات, فترتيب الآيات بالنص بنص الوحي. أما ترتيب السور فهو بالاجتهاد, لا بأس تقرأ سورة الناس في الركعة الأولى وسورة قل هو الله أحد في الركعة الثانية وهكذا, وهلم جرى. أين وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يخرج منه الريح في كل 5 دقائق. أو نحوها, ما أدري كم كتب. يقول خاصة في الصلاة في كل 5 دقائق أو 10, خاصة في الصلاة لم أتمكن الاستطاعة على حبس إخراجها, ما حكمي في ذلك والطواف وعرفة؟ أما حالك هذه كما ذكرت فهي حال معذور, استطلاق ريح يسميها الفقهاء استطلاق ريح, سلس البول واستطلاق الريح ونحو ذلك, هذا يكون صاحبه معذورا, يتوضأ عند دخول الوقت ثم لا يضره ما خرج من سلس البول أو استطلاق الريح حتى يؤدي الصلاة. وكذلك في الطواف إذا توضأ أول الطواف فإنه يستمر حتى ينتهي ولا يضره استطلاق الريح هذا. وعرفة كذلك, عرفة لا يشترط لها الوضوء, يعني لا يشترط الوقوع في عرفة رفع الحدث لا الوضوء, بل من وقف فيها فقد تم له الوقوف, إنما يشترط عند الصلاة قبل الصلاة يشترط الوضوء. إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ, وإذا يعني حصل معك يعني مثل هذه الأشياء التي يعذر صاحبها لا يستطيع منعها فلا يضره ولا ينقض, لا يضره, يؤدي الصلاة على حاله, والله أعلم. نعود الآن إلى بعض الأسئلة التي أجاب عنها الشيخ حفظه الله. سؤال يقول وطئت قدمي زجاجة بغير قصد ونزل دم, هل علي فدية أم لا, يعني وهو محرم؟ الجواب قال لا حرج عليك, فالمحرم إذا انجرح فلا حرج عليه, لأن هذا ليس باختياره ولا يؤثر على الإحرام ولا على النسك, ولكن إذا كان دما كثيرا فإن خروجه من الجسم ينقض الوضوء, أما إذا كان دما يسيرا فإنه لا يضر. يقول السائل أنه حج متمتعا وليس لديه مقدرة على الهدي ويريد أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله, يقول هل يجوز لي بعد أن أرمي جمرات اليوم 3 أن أرجع إلى بلدي؟ الجواب قال نعم, إذا كنت لا تستطيع ذبح الهدي وأنت متمتع فإنك تصوم كما أمرك الله, ثلاثة أيام في الحج، والأفضل أن تكون قبل يوم عرفة، يعني تعرف حالك ومقدرتك، فإذا جاء يوم السابع مثلا تعرف هل تستطيع ثمن الهدي أو لا تستطيع. إذا كانت نفقتك قليلة فتصوم السابع أو تصوم السادس والسابع والثامن قبل يوم عرفة. يوم عرفة الأولى أن تكون مفطرا لتتقوى على الذكر وعلى الوقوف. يوم عرفة لا يصام إلا لمن لم يحج، من لم يحج فإنه يشرع له الصوم، يعني المقيم في بلده. أما الحاج فالأفضل له، بل المتأكد في حقه، أن يفطر يوم عرفة ليتقوى على الذكر ويتقوى على الوقوف وعلى المشي ونحو ذلك. نعم. قال الأفضل أن تكون قبل يوم عرفة، يعني السادس والسابع والثامن، أو من دخول أيام العشر، عشر ذي الحجة إذا قضيت العمرة، فإنك تصومها إذا فاتت، يعني فات الصيام قبل يوم عرفة، فتصوم أيام التشريق الحادي عشر. يوم العيد لا يجوز صوم، محرم صوم يوم العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأنه رخص في صومها لمن لم يجد الهدي، يعني ويصوم ثلاثة أيام وهو في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران، يعني وما وجد دم نسك. فإذا انتهيت من أعمال الحج فإنك تصوم سبعة أيام في الطريق أو عند أهلك، والأولى أن يكون عند أهلك، لأنه في الطريق أنت مسافر ويكون الأرفق بك الفطر، تلك عشرة كاملة، فهذا هو الواجب عليك. قال: وإذا رميت الجمار الثلاث في اليوم الثاني عشر فيما بين الظهر إلى قبيل غروب الشمس، ورحلت من منى قبل غروب الشمس، فأنت قد تعجلت في يومين، وهذا قد أباحه الله. واذكروا الله في أيام معدودات التي هي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين يعني في اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه. بعض الناس يفهم خطأ ويحسب اليومين، العيد هو الأول والحادي عشر الثاني ثم يتعجل، لا، في يومين تبدأ من الحادي عشر والثاني عشر، هذا التعجل. نعم. قال: يعني في اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، وذلك بأن ترمي الجمار في اليوم الثاني عشر في الفترة ما بين دخول وقت الظهر إلى غروب الشمس، ثم ترحل من منى قبل غروب الشمس، وتكمل صيام الأيام الثلاثة بصيام اليوم الثالث عشر ولو كنت قد تعجلت في اليوم الثاني عشر، إذا ما كنت صمت قبل يوم عرفة. وهذا طبعا سؤال يستفاد منه، سؤال افتراضي. نعم. السؤال الثالث يقول: لم أطف طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة، هل يجوز جمعه مع طواف الوداع وتكون سبعة أشواط أم أربعة عشر شوطا؟ الجواب: يقول: إذا أخرت طواف الإفاضة وأديته عند السفر فإنه يغنيك عن الوداع، لكن ينبغي التنبيه، إذا طفت انوي طواف الإفاضة، لا تنوي طواف الوداع، انوي طواف الإفاضة وهو كاف عن الوداع، لأن يعني طواف الإفاضة ركن، فتنوي طواف. أما إذا نويت طواف الوداع ما أديت الإفاضة وهو إنما أديت الوداع وهذا لا يصح، باقي عليك طواف الإفاضة، فأنت تنوي، وهذه ينتبه لها، انوي طواف الإفاضة وهو يكفي عن الوداع حتى لو كان بعده سعي. قال: إذا أخرت طواف الإفاضة وأديته عند السفر فإنه يغنيك عن الوداع، لأنه يصدق عليك أنه كان آخر عهدك بالبيت، وهي سبعة أشواط، تنويها للإفاضة وتكفيك عن طواف الوداع، يعني ما تطوف 14 شوط، سبعة أشواط فقط، ولا تطوف 14 شوطا كما ذكرت في سؤالك. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: هل يجوز دفع الهدي في المدينة أو في مكة، وأيهما أفضل، في المدينة أو مكة؟ إذا كنت تعطي البنك فكله سواء، يمكن يكون في المدينة أيسر لك، إذا ذهبت إلى مكة قد لا تجد مكاتب مفتوحة، قد يضيق عليك الوقت ولا تجد مكاتب مفتوحة، مكاتب للبنك أقصد، إنما إذا أعطيت البنك وكلته، البنك لا يذبح الهدي إلا في وقت الهدي في يوم العيد إذا كان هديا كما قلت في السؤال. هذا السؤال الرابع يقول أنه متمتع، أنا متمتع، قال: ودفعت قيمة الهدي في فرع شركة الراجحي في المدينة النبوية، رميت اليوم وحلقت، يعني هل يعني كأنه يسأل يوم العيد، هذا السؤال وقع يوم العيد. قال: أنا متمتع ودفعت قيمة الهدي في فرع شركة الراجحي في المدينة النبوية، رميت اليوم يعني يوم العيد جمرة العقبة وحلقت، هل يكفي للتحلل الأول؟ وأنا لا أدري هل الهدي ذبح أم لا، ومتى يكون التحلل الأول والثاني؟ الجواب: قال: ذبح الهدي الذي لم يسق من الحل ليس له علاقة بالتحلل، التحلل يتعلق بأداء المناسك التي هي الرمي وحلق الرأس أو الطواف والسعي، فإذا أديت اثنين من هذه الثلاثة، الرمي حلق الرأس أو تقصيره والطواف والسعي بعده، هذه ثلاثة، فإذا أديت اثنين من هذه الثلاثة تحللت التحلل الأول الذي يبيح لك محظورات الإحرام ما عدا الزوجة، فإذا أديت الثلاثة كلها حللت من إحرامك وحلت لك محظورات الإحرام حتى زوجتك. واضح الجواب إن شاء الله. نعم. السؤال الخامس: هل يشترط عند الرمي أن يكون الشخص على وضوء؟ الجواب: لا تشترط الطهارة لرمي الجمار، فلو رمى وهو على غير طهارة أجزأه ذلك وصح ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج، يعني نزل عليها الحيض غير طاهرة، فيقول افعلي ما يفعل الحاج، ومن ذلك رمي الجمار، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، هذا الذي يمنع. فلا يشترط الطهارة لمناسك الحج إلا للطواف. أما لو وقف في عرفة وهو على غير طهارة، أو بات في مزدلفة، أو رمى الجمار وهو على غير طهارة، أو بات في منى وهو على غير طهارة، كل هذا يجزيه، كل هذا يجزيه، لكن لا يصلي إلا على وضوء، ولا يطوف بالبيت إلا على طهارة. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: هل يجوز قراءة القرآن وهبة ثوابه للميت؟ يا أخي تكون مغبونا، لكن اقرأ القرآن بنية القربة، فإذا فرغت اسأل الله أن يهب مثل ثواب ما قرأت للميت، تحصل على الأمرين. ما إذا قلت وهبت الثواب كله للميت فتكون مغبونا، مع أن هذا لا يجيزه بعض العلماء، يعني ليس مما تدخله النيابة، إنما الذي يصلح ويصح أن تقرأ بنية القربة لله عز وجل، كل حرف بعشر حسنات وكل إلى 700 ضعف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا قرأت بنية القربة ما يسر الله لك قراءته، بعد ذلك تسأل الله أن يهب مثل ثواب ما قرأت للميت مثلا، لمن أردت أن تهديه. أي نعم، هذا هو الذي يصلح ويجوز. هل يجوز أن أقوم بعمرة أو حج أو طواف لشخص حي في بلدي لا يستطيع الحضور بنفسه؟ تعلمه إذا كان هذا الشخص لا يستطيع الحضور بنفسه. ما أدري، يعني ما فسرت عدم الاستطاعة، هل هي إعاقة مستمرة؟ صاحب السؤال ما فسر. إن كان إعاقة مستمرة لا يمكن ولا يستطيع أن يحضر بنفسه ولا يرجى لهذه الإعاقة، لا يرجى لعدم، لا يرجى أن ترتفع، فنعم تحج عنه إذا حججت عن نفسك وتخبره لينوي، تخبره في ذلك لينوي إذا كنت متبرعا. أما إذا كان هذه الاستطاعة يرجى يعني عدم الاستطاعة يرجى ارتفاعها ويصبح مستطيعا، فيحج بنفسه إذا استطاع، إذا كانت حجة الفريضة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل للمرأة أن تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب، كأن تغطي وجهها بخمار مثلا دون أن تكشف، دون أن تكشف؟ أي نعم، المرأة أمام الأجانب، يعني كانوا يسأل عن المرأة المحرمة، كانوا يسأل عن المرأة المحرمة. المرأة المحرمة لا تنتقب، لا تنتقب يعني لا تلبس النقاب، إحرامها في وجهها، ولا القفازين في يديها، إحرامها في وجهها وفي يديها. لكن إذا كانت وسط أجانب أو مر بها أجانب فإنها تسدل خمارا على وجهها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. فهذا هو المشروع، نعم، للمرأة المحرمة، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: توفيت والدتي ولم تصم رمضان منذ 25 سنة بسبب مرض مزمن، فماذا علي أن أفعل لقضاء دينها وإني ابنها؟ على كل حال، تقول توفيت والدتك، عرفنا أنك ابنها، ما صامت رمضان منذ 25 سنة، في سؤالك عدم وضوح، يعني ما صام، هل توفيت منذ 25 سنة وما صامت رمضان، أم أنها 25 رمضان لم تصمها؟ على كل حال، إذا كان المانع لها مرض مزمن، مرض مزمن وماتت في هذا المرض، لا يجب عليها الصيام، لا يجب عليها الصيام، وليس عليها دين. لو أنها مشت بعافية فبقدر الأيام التي مشتها بالعافية يكون عليها نعم واجب القضاء، إذا لم تقضه فأنت تطعم عنها أو تصوم عنها. على كل حال يظهر من سؤالك أن والدتك ليس عليها صيام وليس عليها ديان وليس عليها دين، دين الصيام، والله أعلم. يسألف لون المرأة عندها حق وتلقى الحاج من هنا رجوع لنات. الله يغفر لي ولك. التانية. اسمع اسمع، غفر الله لي ولك، كلامك يحتاج إلى ترجمة. من من المغاربة يترجم لي كلامه؟ بالفصحى ماذا تريد بالضبط يعني؟ أي جزاك الله خير. نعم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. يسأل عن القصيطة والزباليطة التي يفعلها المغاربة عند رجوع الحج من زغاريد و... هذا غير مشروع. غير مشروع، أخبره. هذا غير مشروع. على خلاف السنة. ويسأل عن المصافحة للنساء. لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح امرأة قط. لا يجوز. حياك الله. السؤال السادس يقول إنني أحفظ القرآن الكريم وأقرأه وأنا متوضئ ويخرج مني ريح وأنا أقرأ القرآن الكريم، فما الحكم؟ حنشوف جواب الشيخ قبل ما نجاوب. يقول الشيخ إذا كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب فلا يشترط الطهارة، تقرأ ولو عليك حدث أصغر، ولكن لا تقرأ وقت خروج الريح لأن هذا مكروه. هذا صحيح. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فيما يخص الحج الهدي، فيما يخص الهدي أنا حاج متمتع، أنا أضحي هنا والعائلة تضحي في البلاد أم لا؟ إذا حججت متمتعا فعليك هدي التمتع، هدي النسك، وهدي النسك يذبح يوم العيد. إذا كنت أعطيت البنك فهو وكيل عنك، ولا حرج، لا بأس. وفي البلاد عائلتك إذا نعم ضحت في هناك في البلاد فهو أيضا جائز، وإن شاء الله يرجى لذلك ثواب. السؤال السابع، من هو صاحب السؤال إذا لم يتضح له جوابي؟ نعم، يستفسر مرة أخرى. طبعا هو متمتع يهدي هدي النسك ويذبح في منى، وعائلته في بلاده إذا أرادت أن تضحي فتضحي، لأن الأضحية سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم يوجبها على من تيسر له ذلك، على أهل اليسار. السؤال السابع يقول إذا قلنا أن مقصود الشارع أن يجعل طواف الوداع آخر المناسك، فكيف يخص الجمع بين طواف الإفاضة والوداع؟ فكيف يخص الجمع يعني فكيف يسوغ الجمع يعني كأنه بين طواف الإفاضة والوداع؟ فإن الظاهر أن الوداع في هذه الحالة لم يكن آخر المناسك مرتبا، بل مع نسك آخر وهو الإفاضة. بينوا لنا جزاكم الله خيرا. يعني فكان صاحب السؤال اشتبه عليه الموضوع، والشيخ يجيب ويقول المطلوب منك ألا تسافر بعد الحج إلا بعد أن تطوف بالبيت، هذا هو المطلوب منك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. هنا حتى رواه مسلم. فلاحظوا ما في تسمية الطواف بالوداع في السنة، إنما الذي فيه لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف في بعض الروايات. فإذا كان آخر عهده بالبيت الطواف، سواء كان طواف الإفاضة أي نعم وبعده السعي، أو قدم طواف الإفاضة يبقى عليه طواف الوداع في بعد ما ينتهي من أعمال الحج، تنتهي أعمال يوم التشريق يطوف طواف الإفاضة أداء الوداع. نعم وتتداخل العبادات لا شك، يدخل الأصغر في الأكبر، مع أنه ليس هناك نص في تسمية الوداع وداع، إنما النص لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، والخطاب للحجاج. هل يجوز للمصلي أن يدعو الله في صلاة بلغته إذا كان لا يعرف اللغة العربية؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يجيب سؤال السائلين على اختلاف لغاتهم، لكن ينبغي للمسلم أن يتعلم ما يقيم به صلاته، وإذا وفق للدعاء بالعربية كما ورد فلا شك أن هذا هو الأحوط وهو الأحسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الأضحية والهدي؟ الهدي هو ما يهدى إلى البيت الحرام هديا بالغ الكعبة، هذا هو الهدي وهو أفضل من الأضحية، ولا يصح الهدي إلا للبيت الحرام للكعبة، ويذبح الهدي يوم العيد هديا بالغ الكعبة، مكانه منى وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، ويكون من يوم العيد فما بعده، هذا الهدي وهو أفضل وأعظم أجر من الأضحية. أما الأضحية فهي في تتفق مع الهدي في الزمان، من يوم العيد عيد الأضحى وبعده ثلاثة أيام أيام التشريق، اتفقت مع الهدي في الزمان لكن لم تتفق معه في المكان، تصح في كل مكان. أيضا هي ليست أفضل من الهدي في الأجر، الهدي أفضل منها، الهدي إلى لأنه لمساكين الحرم، وهذا أفضل من الأضحية في الأماكن الأخرى. كنت أشتري لدى إحدى البائعات المتجولات، بينما أتت الشرطة وهربت البائعة تاركة 80 ريالا من السلعة في يدي، ما الحكم مع العلم أنني بحثت عليها في كل مكان دون جدوى؟ تصدق بها عنها، وإذا وجدتها فأخبرها، إن أجازتك فنعم، وإن لم تجزك فأعطيها حقها إن وجدتها، لكن التصرف المستعجل أن تتصدق بالثمانين عنها. ثم هذه البائعة أخطأت لأنها خالفت الأنظمة. اللهم صل وسلم. السؤال الثامن: ما هي الكفارة على من مر بالميقات ولم يحرم؟ هل هي الذبح أو الصيام أو إطعام 6 مساكين؟ وما هي الكيفية؟ طبعا مر بالميقات المكاني ولم يحرم، يعني أحرم بعد الميقات. الجواب يقول الشيخ: من أراد الحج أو العمرة ومر بالميقات ولم يحرم فإنه يكون ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة، فيجبره بدم يذبحه في الحرم ويوزعه على مساكين الحرم. هذا الجبر ما يشترط أن يكون يوم العيد، خلاص متى ما استقر نعم في ذمته ووصل الحرم يذبحه لمساكين الحرم. قال وإن لم يجد ما يذبح به هديا فإنه يصوم 10 أيام، لأن القاعدة أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فدية، فدية جبراء وليست هدي. ومن فعل محظورا، في فرق بين الفدية والهدي، ومن فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه فدية، فإذا تجاوز الميقات بدون إحرام فقد ترك واجبا فيجبره بالفدية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أرجو تنويري. إيه هذا السؤال يتكرر، هل يجوز للحاج أن يقوم بعمرة لأبيه وأمه متوفيان وكيف ذلك؟ على كل حال نحن نكرر ما قرره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في ما يعتاده بعض الحجاج يخرجون من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، قال فهذا غير مشروع، هذا التحقيق والإيضاح. ذكر ما ذكرت لكم خلاصته رحمه الله. أين؟ وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما أعمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس، أو أعمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها على القول بأنها قارنة، وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق. هذا في التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، الطبعة 20 يعني طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية صفحة 18 و19، تختلف الطبعات. هذا ما يقول الشيخ بن باز. والشيخ بن عثيمين رحمه الله بحث هذه المسألة وحرر القول فيها وأكد ذلك تأكيدا جازما. ونضيف أيضا أن عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته عائشة لم ينقل لنا أنه أحرم، قال بعض الناس هذا مسكوت عنه، وهذا لا يصح، هذا الكلام قولهم مسكوت عنه لا يسوق، ولا نظن بالصحابة أنهم يسكتون عن فعل فعله عبد الرحمن، لم ينقلوه لنا كما نقلوا لنا فعل عائشة رضي الله عنها، لا يجوز السكوت عنه لأنه من الدين، فلا نقول إنه مسكوت عنه، لكن لما لم ينقل أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم مع أخته مع أنه موجود معها في التنعيم، لن يتكلف شيئا وسيرافقها في عمرتها، لكنه لم يفعل ذلك، لم ينقل. فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعل ذلك اكتفاء بالعمرة التي فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فالأمر واضح، لكن سبحان الله، يعني أكثر الناس يحاولون تطويع السنة للعاطفة للهوى، والمفترض أن نطوع الهوى ونطوع العاطفة للكتاب والسنة. إذا كان الشخص لم يتقن الأدعية المطلوبة في الحج، وهل يمكنه الاستغفار بآلة أو كتاب؟ الأحسن أن يستغفر بما تيسر له، يدعو الله بما تيسر له، فهو أقرب لحضور قلبه وأقرب لخشوع. أما يقرأ كتاب فقد يخطئ، قد لا يحسن القراءة، حتى أن بعض المشايخ وفقه الله يقول إني سمعت شخصا يدعو وخلفه آخرين يرددون دعاء، فيقول اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته. يقول فقلت له لما قال ذنبا قلت إلا قطعته. وهذا معروف، شيخ من مشايخنا، أي نعم، حي يرزق، يقول هذا سبب الجهل، يقرأ من كتاب ما يدري، فهو الصحيح ذنبا، هو قرأها ذنبا. فأنت حينما تدعو الله بما يحضرك أحضر لقلبك وأقرب للإجابة. شخص رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال كلنا حولها ندندن. هذا شيء عظيم. إذا سألت الله عز وجل بمجامع الدعاء يكفيك إن شاء الله. إذا سألت الله المغفرة وغفر لك، هذا هو غاية المطالب. نعم، من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله التوفيق والقبول والإخلاص والموافقة للسنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل لأصحاب العقيقة أن يتشاركوا في ذبح بقرة؟ يعني ما أدري، العقيقة هي عن المولود، تريد العقيقة عن المولود؟ أيوة، هذا عن المولود، يعني مثلا سبعة مواليد. سبعة مواليد. أيوة نعم، فيه بنت وفيه ولد. أي ما عليه سبعة. زي البهية يعني ممكن. أي. تشارك. البنت لها واحدة والولد له اثنين. نعم. ها؟ أيوة نعم. أي نعم، ويمكن بعد كمل عليهم مواليد آخرين. أيوة. حتى سبعة، لا يزيدون عن السبعة. أيوة. نعم يجوز، لكن الأولى أن يذبح عنهم يعني. أيوة، واحد قال لي هذا لازم العقيقة يكون الاثنين خروف للولد وواحد للبنت. لا، الولد له ثنتين. أيوة. الولد عنه ثلاثة شاتين. بلد اثنين. أيوة. والبنت واحدة. أين؟ قال هذا شارك في البقرة مثلا عندي اثنين بلد. البقرة يجوز أن تكون عن سبع ضحايا. أيوة. ويجوز أن تكون سبع من الهدي. أيوة. وقياسا عليها أيضا إذا كان سبعة أطفال يذبح عنهم بقرة، نعم لا بأس. هنا سبع عقائق. نعم، هل تجوز العمرة في الشهر مرتين؟ ماذا العمرة؟ لم يعني تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، ما في تحديد. لكن الذي ليس مشروعا أن تخرج تأتي بعمرة وتنتهي منها وأنت في الحرم تخرج من الحرم إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، فالذي فعلته أقل من لو بقيت بالحرم وصليت الصلاة بمئة ألف وطفت أيضا حول الحرم يكفيك هذا. أما إذا مثلا أخذت العمرة ورجعت إلى بلدك ثم طرى لك أن تأتي بعمرة حتى ولو كان بعد يومين، أي نعم، ما في تحديد. في الشهر بعد يومين بعد يقول سيقوم بعمرة والحج مع نساء، هل يجوز أن أهرول؟ لا تهرول بهن، خليهن يمشي معك. إن هرولت شققت عليه، وليس عليهن هرولة، ليس على النساء هرولة، لكن يمكن أن تراوح يعني في المشي، أي نعم يمكن أن تجمع فيها بالطواف والسعي على قدر مشيهن، نعم يعني هن لا يهرولن، لكن أنت يمكن أن نعم تراوح فيه، أي نعم. والسلام شوي شوي شوي، هذا قبلك، هذا قبلك، ولو انه من عيالك. عليكم السلام. لا يطيع الشيطان، يبني على اليقين، يبني على اليقين، اين اقول يبني على اليقين في هذه الحاله، واذا كثر الوسواس يطرحه، لا يطيع الشيطان. نعم يا شيخ تفضل. نعم الزاهر قادم هناك، الزاهر، الزاهر المدينه، ايه خمس مثل اصابع اليمنى، المسجد النبوي يصلي فيه ركعتين، يزور القبر الشريف وقبر صاحبيه، يزور البقيع بما تيسر، يزور احد شهداء احد، يزور مسجد قباء، ما في زياده، واضح؟ اي نعم. ما عنده ما هنا، ما في الا الخمس، لكن المرتزقة يكثرون المزارات علشان تكثر الأجرة. نعم الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، لحظة بشوف هذا، هذا وصل قبلك، وصل قبلك هذا. ما هي صفة رمي الجمار يوم العيد وأيام التشريق؟ الله طولت علينا. يوم العيد ترمي جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، من نصف الليل يصح رمي جمرة العقبة إلى غروب الشمس من يوم العيد، بس هي جمرة العقبة بسبع حصيات. أما أيام التشريق الحادي عشر فالرمي بعد الزوال، ترمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الأخيرة الكبرى التي رميت يوم العيد ترميها آخر شيء، وكذلك في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، وهكذا، والله المستعان. نعم يا شيخ. ما غير الخمسة هذه اللي ذكرت لك هي المزارات المعروفة، كيف ما يجوز؟ ما يجوز تزور مقبرة البقيع؟ مقابر برا، جل برا، أي المقابر الأخرى ما هو مشروع، يعني يكفي أنك تزور القبر الشريف، إذا جئت للمسجد النبوي صليت ركعتين، هنا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وتزور مقبرة أهل البقية والسلمة، وتزور مقبرة أحد، ثم تصلي في مسجد قباء، لك هذا، لك أن تزور مسجد قباء فقط. نعم أكتفي بهذا القدر حتى نفرغ من الأذان، نقول مثل ما يقول المؤذن وندعو بالوارد، نسأل الله القبول. نعم في سؤال، في شيء؟ لا. نعم أولا لما تقول السلام عليكم ما نقبلها، قول سلام عليكم، بين الله عليكم السلام. اي من الفندق، لا يغتسل ويلبس الازار والرداء، تجرد المخيط والمحيط، والنية هناك من ابيار علي. اي النية من هناك من ابيار علي. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول جئت من مصر بدون احرام في زيارة للوالد بمدينة الطائف. وأنوي إن شاء الله تعالى الحج متمتعا على أن أخرج إلى مكة يوم 8 من ذي الحجة. يعني تخرج منين؟ من الطائف؟ هي الظاهر من سؤالك أنك يعني في الطائف، ويوم 8 من ذي الحجة تريد أن تحج متمتعا، بس ما يمديك. هل يجوز لي الإحرام من السيل الكبير مع أنه ليس بميقات أهل مصر؟ خلاصة السؤال يتركز هل يجوز أنه من أهل مصر وزار والده في الطائف ويريد يعني أن يحج إذا جاء وقت الحج ويحرم من ميقات أهل الطائف، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له، يجوز له أن يحرم من السيل ولو لم يكن ميقات أهل مصر، لأنه مر على هذا الميقات وهو يريد الحج فيحرم منه ولا شيء عليه. وعليكم السلام ورحمة الله. عنده الاستطاعة المالية والبدنية. لا مش غير مستطيع، غير مستطيع، يعني عنده مال وعنده قدرة في بدنه وعنده مال، ولكنه يعني لم يتمكن من التصريح، لم يتمكن من الإذن. أي نعم منع، أي فهو غير مستطيع. الزاد والراحلة وأمن الطريق، هذا من أمن، يعني ما تيسر له الطريق. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز عند الدعاء أن تقول بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي؟ لا يا أخي، لا يجوز، لأن هذا توسل غير مشروع. التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله عز وجل بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا. أي نعم، بإيمانك. شوف فيها يعني وصلة بسيطة مقطوعة، زي وصلة الكهرباء إذا انقطعت ما تولع اللمبة. إذا قلت بإيماني بجاه رسول الله الذي يعني شرعته يا ربي، لا بأس، تتوسل بعملك الصالح. أما بجاه رسول منفصل عنك، هذا ما ينفعك بشيء. أي نعم. وغير مشروع يعتبر بدعة، يعتبر بدعة، كأنك تقسم على الله بغيره، كأنك الباء إما أن تكون للقسم، وهذا لا يجوز أن يقسم على الله بغيره سواء جاه أو ذات أو إلى آخره، أو يقال إن الباء للتبرك، فهذا يحتاج إلى دليل، ما عليه دليل. أقل أحواله أنه بدعة، أقل أحواله أنه بدعة. أرجو أن يفهم ما قلته. الله يفتح علي وعليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. ما يخرج من مكة إلى التنعيم يكرر العمرة، خلاص ما دام أخذ عمرة. أنت أخذت عمرة سابقا؟ لا ما أخذت. اعتمر على نفسك وادعو لوالدك خلاص. لا، ما تخرج من مكة إلى التنعيم في يعني في سفرتك هذه لتكرار العمرة، هذا غير مشروع. اللهم فقهنا في ديننا. كم يكرر هذا؟ وأقرأ كلام الشيخ ابن باز ويمكن في كل درس، الله المستعان، ولا يزال. لكن رحمة الله عليه، الشيخ عبد العزيز بن باز أوصاني في مثل هذه الحالة، لأنه كان يلقى علي السؤال فأقول سبقنا جل، فأوصاني بأن لا أضجر من تكرار الإجابة، فأنا لن أضجر إن شاء الله من تكرار الإجابة إذا تكرر السؤال إن شاء الله. رحمة الله عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها نفس السؤال في العمرة. أي نعم، سبحان الله العظيم، إعادة العمرة في رمضان، يعني في سفرة واحد تخرج مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استطعت نعم ولا مشقة عليك فنعم، هو الأفضل، لكن هذا فيه مشقة، وربما إذا رفقت بنفسك ورفقت بغيرك يعني بمقابل رفقك تحصل على الأجر الذي فاتك بقدر نيتك إن شاء الله. على كل حال الدين يسر، الدين يسر، لا إكراه في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج.